ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah. Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur. Exhorte-les et dis-leur en eux-mêmes des paroles convaincantes. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. الذهاب إلى الحاكم بغير ما أنزل الله لا يجوز مطلقا ولو ذهب مال الإنسان لأن التحاكم إيمان وتوحيد التحاكم إلى الله إيمان وتوحيد فهو من خصائص الرب جل وعلا وإذا كان هذا لمخلوق جعل لمخلوق فإنه لا يجوز أن يعطى هذا الحكم والذاهب إليه ليحكم له قد أعطاه ذلك ورضي به وليست الدنيا عوضا عن الإيمان والآخرة فينبغي الإنسان أن يحمي دينه بكل ممكن ولو ذهبت دنياه كلها والله جل وعلا أخبر قبل هذه الآية التي ذكرها السائل عن الذين لهم علم وأوتوا نصيبا من الكتاب حينما قالوا إن حكم الجاهلية أنه أفضل وأحسن من الحكم الإسلام أخبر جل وعلا أنهم ملعونون قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا شيخ عبد الله ابن محمد Al-Ghunayman dit: se rendre chez un juge qui ne juge pas avec la sharia est totalement interdit, quelle que soit la circonstance. Car demander le jugement est de la foi et du tawhid. Le demander à Allah fait partie de la foi et du tawhid. Légiférer est un droit spécifique au Seigneur. Il n'est donc pas permis d'octroyer cela à une créature. Celui qui soumet une affaire à un juge lui confère par son acte ce pouvoir de légiférer et en est satisfait. Ce bas monde ne doit être troqué en échange de la foi et de l'au-delà. L'homme doit absolument préserver sa religion. Dût-il pour cela perdre tout ce qu'il possède de mondain ? Et Allah a mentionné dans ce verset cité par le questionneur : n'as-tu pas vu cela ? À qui une partie du livre a été donnée, avoir foi à la magie, l'Égypte et au Tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. أولئك الذين لعنهم الله. وسبب نزول هذه الآية معروف، حينما ذهب بعض رؤساء اليهود من المدينة إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوهم قالوا: أنتم أهل العلم وأهل الكتاب، فأي ديننا، ديننا أو دين محمد، أيهما أفضل وأحسن سبيل؟ قالوا: دينكم أحسن سبيل. ومعلوم أن قولهم هذا مجرد كلام عار عن العقيدة، وإلا فهم يعتقدون أن دين الإسلام أفضل وأحسن وأولى، غير أنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق الكفار ظاهرا بدون أن يوافقوهم في الباطن، لأن الله جل وعلا أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فإذا كان الإنسان مثلا يعرف أن الله جل وعلا له في كل قضية حكم، وهذا لا بد منه، كل قضية تحدث في الخلق فحكمها في كتاب الله جل وعلا، ولا يلزم أن يكون منصوصا عليها بعينها، فإن كتاب الله جل وعلا جوامع تحته من العلم ومن القضايا العامة ما لا حصر له. ثم يذهب إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر وهو يعلم ذلك، فإن هذا يكون منتفا عنه الإيمان، نسأل الله له. Ces gens-là sont maudits pour avoir dit que le jugement de la Jahiliya est meilleur que celui de l'Islam. Et la cause de la révélation de ce verset est connue. C'est lorsque certains juifs de Médine sont partis voir les Quraysh pour les inciter contre le prophète, paix sur lui. Les Mekkois leur ont demandé: vous qui êtes des gens de science et du livre, quelle est la religion la plus droite ? La nôtre ou bien celle de Mohammed? Ils ont répondu: la vôtre. Il est connu que leurs paroles étaient sans conviction. Ils croyaient plutôt que l'islam est meilleur et plus droit. Mais leur jalousie envers le prophète les amena à être d'accord, en apparence seulement, avec les idolâtres, car Allah a informé qu'ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre enfant. Il y a dans le livre d'Allah une réponse pour toute affaire qui apparaît aux hommes, et il n'est pas nécessaire que cela soit stipulé clairement. Le livre d'Allah dans sa globalité contient des règles inépuisables, dont si l'homme sait qu'Allah a un jugement pour toute affaire, puis s'en va rechercher le jugement auprès des lois séculaires mises en place par des hommes, alors qu'il le sait, ceci lui efface sa foi. Qu'Allah nous en préserve, et Allah est plus savant. وأن الذهاب إلى المحاكم القانونية في مثل هذه الحالة أصبح أمر لا بد منه، وهو من الأمور التي قد يضطر إليها الإنسان، فما هو حكم الشرع في مثل هذه الأحوال والجواب على ذلك؟ والجواب نفس السؤال هذا، نقول يعني الدنيا ليست عوض عن الدين. إذا عرف أن التحاكم إلى الطاغوت لا يجوز أن يذهب إليه ولو ذهب ماله، لأن الدنيا لا تساوي شيء بجانب الدين. الإنسان يلزم دينه وإن ذهب ماله، فيجب أن يكون ماله فداء لدينه. فالمهم أنه إذا استطاع أن يتحصل على حقه بالطرق السليمة، مجادلات ومخاصمات وما أشبه ذلك، بلا محاكم، بدون محاكمة، إلى المحاكم القانونية التي تخالف الشرع، فله أن يسعى إلى حصول الحق. أما إذا عرف أن حقه لا يمكن يحصل له إلا إذا حكم القانون، فلا يجوز له أن يحكم القانون لأن تحكيم القانون كفر. Certains vont dire qu'il n'y a pas de tribunaux islamiques que les musulmans pourraient saisir de leur affaire. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen que de s'en référer aux tribunaux civils en cas de nécessité. Quelle est votre réponse à ça ? Cheikh Al-Ronaïman répond : Ma réponse est identique à la première question. Il ne faut pas troquer la religion en échange de ce bas monde. S'il sait qu'il ne lui est pas autorisé de demander le jugement du Tarout, même s'il devait perdre tout ce qu'il possède de mondain, car ce monde ne vaut rien par rapport à la religion. L'homme doit préserver sa religion, même au risque de perdre ses biens. Il doit sacrifier son argent pour sa religion. S'il lui est possible d'acquérir son droit par une voie saine, par le débat ou la polémique, sans qu'il y ait un jugement par un tribunal civil, alors qu'il essaye. Mais s'il sait qu'il ne pourra pas obtenir son bien si ce n'est par le jugement de la loi des hommes, alors il ne doit pas le faire, car c'est une mécréance. أطاع العلماء والأمراء جعله في العلماء على وجه خصوص، فهنا خص هذا بالمتبوعين من الحكام والسلاطين والأمراء، لأنه كما ذكرنا قدم في الباب الذي قبله ما يتعلق بالعلماء والمتبوعين، والباب واحد، كلا البابين واحد من حيث منافاته للتوحيد. وهذا مراد المصنف رحمه الله، بيان أن التحاكم إلى الطاغوت من الكفر والشرك ومنافاة التوحيد. وهذا الطاغوت سواء يعني كان عالما أو ممن ينسب إلى العلم فهو من المتبوعين، فيتابعه الأتباع على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل، أو كان من الحكام والأمراء والسلاطين ممن يتحاكمون إليهم في القضاء وفي نزاعاتهم وغيرها. فالشاهد مراد المصنف رحمه الله الإمام محمد بيان أن من لوازم التوحيد من حيث تحقيقه متابعة الوحي وتحكيمه في جميع موارد النزاع الدينية والقضائية وغيرها، وكذلك وجوب ترك التحاكم إلى غير الله عز وجل، وخاصة عند الاختلاف إذا كان حكم الغير يخالف حكم الله تبارك وتعالى، بل ووجوب عدم الرضا بذلك الحكم أيضا، وجوب عدم الرضا بذلك، وإلا صار من باب التحاكم إلى الطواغيت والعياذ بالله. والطاغوت كما ذكر الشارح وأشار إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في أول الكتاب، في كتاب التوحيد، ذكر تعريف الإمام ابن القيم حيث قال أنه كل ما تجاوز به العبد حده، أي حده الشرعي، وإلا كما ذكرنا في الدرس السابق جعل الله عز وجل للعلماء طاعة، كما جعل سبحانه وتعالى للأمراء والحكام طاعة، ولكنها ليست مطلقة ومقيدة بموافقة أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الطواغيت كثر، فكل من يتحاكم الناس إليه أو دعا الناس إلى أن يتحاكمون إليه فهو طاغوت، إذا خالف حكمه حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذين يعبدون من دون الله، سواء يدعو إلى عبادته هو بادعائه الولاية وغير ذلك، أو أن الناس يتخذونه معبودا من دون الله عز وجل فيصرفون له من الطاعات والعبادات مما هو من محض حق الله تبارك وتعالى، وكذلك من العلماء من يتابعهم أتباعهم أو يدعون الأتباع إلى متابعتهم على غير بصيرة من الله، وحتى فيما خالف أمر الله تبارك وتعالى، كل أولئك أقول من الطواغيت التي يجب الكفر بها، ويجب عدم الرضا بحكمهم وعدم الرضا بمتابعتهم أيضا. نعم، يعني يمثله في زماننا، طبعا هنا ضرب المثال بما وضعه يعني هذا من أولاد أو أحفاد هولاك أو السلاطين السابقين، لكن أقول في زماننا يعني كثير جدا من أحكام جنكز خان، في جنكز خان فرنسي وفي جنكز خان أمريكي وفي جنكز خان إنجليزي وغيره، كل القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله وتخالف سنة رسول الله أقول حكمها حكم ما ذكر. لا شك هم ما عرفوا في ذلك الوقت إلا ما كان من هذا الياسق الذي وضعه جنكز خان لنفسه وأبنائه من السلاطين والحكام الفجرة الظلمة الكفرة، وأجمع أهل العلم في ذلك الزمان على الكفر، وجوب الكفر بهذا الطاغوت وأنه من الطواغيت وأنه يجب قتالهم مع القدرة على شروطها. لكن أقول في زماننا هذا كثير جدا، ها كل هذه الدول والعياذ بالله تحكم بالقوانين الوضعية والدساتير الكافرة وغيرها، والطامة اليوم أن كثيرا من المنتسبين إلى الدعوة وغيرها أو المنتسبين إلى الإسلام والإسلاميين يدعون بل يحثون الناس ويرغبون الناس بأن يتحاكموا إلى هذه الطواغيت والعياذ بالله أو إلى الرضا والفرح يعني بما في بلادهم من الطواغيت والحكم بغير ما أنزل الله. فهذه هي الغربة حقيقة يعني في هذا الزمان. فواجب على كل أحد يعني تجاه الياسق أو تجاه هذه الدساتير والأنظمة والقوانين الوضعية، الأمر واحد، الأمر لأن كل هذه وضعت حتى يتحاكم الناس إليها دون الرجوع إلى حكم الله وإلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. يحمل الناس عليها ويتراضون ويتحاكمون إليها، كل ذلك من الكفر الأكبر المخرج عن الملة. فالواجب أقول الكفر بها وبغض يعني هذه القوانين الوضعية والدساتير وغيرها، وبغض من يدعو إليها وإلى التحاكم إليها أو الرضا بها. ولا شك نفرق كما فرق أهل العلم يعني من اعتقد أفضليتها أو من اعتقد مساواتها لحكم الله عز وجل وحكم رسوله، أو اعتقد يعني مطلق الجواز وأن الإنسان مخير في التحاكم بينها أو إليها أو إلى حكم الله. هؤلاء الثلاثة من كان هذا حالهم، حال التفضيل أو حال المساواة أو حال الجواز في الاثنين على التساوي، أقول لا شك أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة. وأما من كره ذلك بقلبه ويعني بلسانه وأنكر ذلك ودعا الناس إلى حكم الله، فنسأل الله عز وجل أن يكون يعني من الذين أدى الواجب الذي عليه، ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. فكل يعني هذه القوانين الوضعية داخلة في هذا التعريف، داخلة في هذا التعريف، لا فرق بينها وبين ما ذكر من هذه الأقيسة التي وضعها جنكز خان. الأصل في هذه المسألة أنه لا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفار وإلى حكم الطاغوت إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله تعالى في هذه الآية أن من أراد مجرد إرادة التحاكم إلى الطاغوت فإنه لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله تعالى ولم يحقق التوحيد. فتحقيق التوحيد يوجب البراءة من الطاغوت ومجانبته وعدم عبادته. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم، فلا بد من تحقيق مفارقة الطاغوت، وأصل المفارقة في مفارقة عبادة الطاغوت. ثم الأصل الثاني هو الإنابة إلى الله تعالى، أي عبادة الله تعالى، ولا يتحقق الإسلام إلا بتحقق هذين الأصلين. الأصل الأول هو البراءة من الطاغوت ومجانبته، والأصل الثاني هو عبادة الله تعالى، ولا يتحقق الإسلام كما ذكرت إلا بوجود هذين الأصلين. فأما من تحاكم إلى الطاغوت أو أراد التحاكم إلى الطاغوت أو رضي بالتحاكم إلى الطاغوت فهذا ليس بمسلم، إن لم يكن مقرنا. الكفر يجب اجتنابه بقدر المستطاع، فإذا كان هذا الكفر صريح أما موافقة بالقول أو الفعل، ونحن نتكلم عن الكفر الصريح والكفر أي أنه بذاته كفر لا أنه أصبح كفر بغيره، مثل مسألة الموافقة على التحاكم من القوانين والرضا بذلك أو التحاكم إليها، فهذا لا يجوز الوقوع فيه إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب. وأما إن كان محتمل يعني يحتمل الكفر ويحتمل غيره فيجوز عند الضرورة، إذا كان محتمل مع عدم إرادة المعنى الكفري، مع عدم إرادة المعنى الذي يخرج من الملة. الحالة الثالثة أو الأمر الآخر ذكره أحد الإخوان بالنسبة للجواز، الجواز هو ليس في كفر في ذاته كفر، هو ليس في ذاته كفر، وهذا يدخل في التعامل، لأنه مجرد أخذ الجواز وليس فيه كفر، ولكن إذا رضي وقبل بقوانينهم عندما أخذ الجواز هذا يكفر، إذا رضي بذلك وقبل بقوانينهم عند أخذ الجواز يكفر. أما إذا أخذ الجواز من غير رضا ولا قبول فهذا لا يكفر. الحال أو الأخ ذكر مسألة وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الإنسان إذا كان في دار لا يستطيع، إذا كان في دار لا يستطيع أن يجتنب الكفر، إذا كان في دار لا يستطيع أن يجتنب الكفر، وهذا الوقوع ليس بسبب الإكراه ولكن بسبب أن الأمور التي تقع بين فيها أو الأمور التي تلزم الحكومات فيها أن بعضها يكون من نوع الكفر لذاته، فهذا يجب عليه أن يجتنب هذا الكفر بقدر المستطاع ولا يقع فيه، يجب عليه أن يجتنب هذا الكفر بقدر المستطاع ولا يقع فيه. فإن كان لابد أن يقع في الكفر، فإن كان لابد أن يقع في الكفر من غير إكراه وجب عليه الهجرة إلى دار أخرى، وجب عليه الهجرة إلى دار أخرى يستطيع أن يجتنب الكفر فيها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة وهي دار كفر كانت من أجل أن يظهروا دينهم ويصدعوا بالحق ويحموا أنفسهم، فمن باب أولى ما خشي على نفسه الكفر والوقوع فيه من باب أولى أن يجتنب، من باب أولى أن يجتنب مثل هذه الديار. يجب على المسلم، يجب على المسلم أن يفارق الديار التي تلزمه بالكفر ولا يستطيع اجتنابها. فهذه المسألة التي ذكرها الأخ هو الأصل، أن على الموحد في دار الكفر أن يظهر دينه ويصدع بالحق بشرط أن لا يؤذى بأن يسجن مثل أو يقتل. أما إذا ثبت أنه إذا أظهر دينه سجن أو قتل وجب عليه أن يهاجر إلى دار أخرى يظهر دينه فيها ويتبرأ من المشركين ويحمي نفسه. أما إذا كان في دار الكفر لا يستطيع أن يظهر دينه بل يلزم بالكفر، بل يلزم بالكفر وجب عليه مفارقة هذه الدار، وجب عليه مفارقة هذه الدار إلى دار أخرى يستطيع أن يظهر دينه ويجتنب الكفر بقدر المستطاع. هذا هو حكم المسألة يا أخوان، المفارقة، المفارقة من أجل الدين أمر عظيم جدا، المفارقة من أجل الدين أمر عظيم جدا، فلا نقع في الكفر من أجل الدنيا، فلا نقع في الكفر من أجل الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم ذكر الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فتعارض عندهم بالدين فقدموا الدين على الدنيا، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي القوم الكافرين. فيجب أن نتبه يا أخواني إلى هذه المسألة, لا نجعل دنيانا ديننا مقابل دنيانا, بل يجب أن نقدم الدين على كل حال حتى لو ضاعت أموالنا وأولادنا وأنفسنا وأهلنا من أجل هذا. فالصحابة هاجروا إلى الحبشة وتركوا كل شيء, تركوا أموالهم وتركوا ديارهم, بل بعضهم ترك أزواجه في مكة وهاجر إلى الحبشة من أجل دينه. فمن باب أولى أن يكون من أجل الخوف من الشرك والكفر والوقوع فيه, يجب علينا أن نجتنب هذه الديار التي تلزمنا بالكفر وتلزمنا بالوقوع فيه به. فالعلاج كما ذكرت يا أخي, إن كان هناك إنسان بكفر صريح ظاهر, كفر في ذاته, ولا يستطيع المسلم أن يجتنبه, فعليه أن يهاجر إلى دار أخرى, ولا يستطيع بهذا الأمر, فعليه أن يهاجر إلى دار أخرى يحافظ على دينه ويحافظ على نفسه ويظهر دينه. سؤال الأخ يقول أن بعض الأخوة مثلا في غنتنام مثلا يخرجونهم ويأخذون أوراقهم ويقول لهم متى ما طلبناكم تأتون للمحكمة والتحاكم. الواجب يا أخوان إذا, إذا, إذا, إذا, أخرجوا, إذا أخرجوا ولم يكونوا هنا تحت سلطانهم, يعني تحت أيديهم كما في السجن مثلا, إذا لم يكونوا تحت أيديهم وأخرجوا يجب عليهم الفرار, يجب عليهم الفرار وعدم الذهاب, يجب عليهم الفرار وعدم الذهاب, ولا يجوز الرجوع والخضوع لحكمهم, لا يجوز لهم الرجوع والخضوع لحكمهم, يجب عليهم الفرار ما استطاعوا وعدم الذهاب إلى هذه المحاكم. ولكن متى يعذر في ذلك؟ يعذر إذا تمكنوا منهم وكانت أيديهم عليهم, تمكنوا منهم وأصبحوا تحت أيديهم وأخذوهم إلى المحاكم, هنا يعذروا. العذر هنا إذا أصبحوا تحت حكم الإكراه. أما إذا لم يكونوا تحت حكم الإكراه, إذا لم يكونوا تحت حكم الإكراه وذهبوا إليهم راضين مستسلمين, فهذا ليس بإكراه, فهذا ليس بإكراه. يجب عليهم أن يحاولوا الفرار بقدر المستطاع, وإذا تمكنوا منهم, إذا تمكنوا منهم بعد ذلك هنا يبدأ حكم الإكراه. إذا تمكنوا منهم وأمسكوهم مثلا وسجنوهم, هنا يبدأ حكم الإكراه. سؤال آخر يا أخوان, تفضل. الأخ يسأل أن هناك منظمات مثلا في دول الكفر, وهذه المنظمات توزع مساعدات للناس, فهل يجوز للموحد المسلم أن يأخذ من هذه المساعدات مع أنها مبنية على توزيع مبني على اعتقادهم؟ الأصل أن المسلم يستغني عن مثل هذه المساعدات. لما الأصل أن المسلم يستغني عن هذه المساعدات؟ لما؟ من جهتين, ألا يكون للكفار يد على الموحدين, لأن اليد العليا خير من اليد السفلى, ويكون هذا سبيل, يعني للكفار, قد يكون سبيل للكفار لتغيير دين بعض المسلمين, قد يكون سبيل للكفار لتغيير دين المسلمين. والإسلام كما قال يعلو ولا يعلى عليه. ولكن لو اضطر المسلم أن يأخذ منهم واحتاج إلى هذا, فهذا جائز, ليس بمحرم. عند الإضطرار جائز. لما؟ لأنه الأصل الأخذ, يعني ليس على اعتقادهم, على اعتقادك أنت, هم يدفعون على اعتقادهم ويقدمون على اعتقادهم، وأنت تأخذ على اعتقادك بالجواز، ثم أنه ليس فيه يعني حقيقة ليس فيه إقرار على مذهبهم واعتقادهم، ثم هو ليس أصلا حتى الأخذ ليس يعني كفر، أو فعلهم ليس هو كفر في ذاته، فإن مثلا توزيع المساعدات ليس كفر في ذاته، توزيع المساعدات ليس كفر في ذاته، حتى في الإسلام مثلا يجوز الصدقة على الكافر في الإسلام واجب. قلت هي الأصل يعني كافر، أو الأصل أن في دين الإسلام يجوز دفع الصدقة غير الواجبة للكافر، ويجوز كذلك دفع الصدقة حتى الواجبة إذا كان من باب تأليف القلوب، فالتوزيع المساعدات يعني ليس محرم في ذاته، وإنما لما ترتب عليه من الأمور المتعلقة في دين الكفار وخوف من علو دين الكفار على دين المسلمين وخوف من تغير دين المسلمين حرم ذلك، ولكن لو اضطر المسلم إلى هذا هذا جائز من باب الاضطرار، إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف الليث من فلا إثم عليه، يأخذ حاجته ويترك ما لا يحتاجه، يضطر إلى ذلك فهذا جائز يا أخوان، يعني ليس بمحرم وليس بكفر، ليس بمحرم وليس بكفر. نعم تفضل لقطة إذا عندك سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله، تسمعوني الشيخ أبو مريم؟ ملابسهم وغير ذلك، يعني هل هذا يعتبر مناصرة إسرائيل على الفلسطينيين؟ يعني لأننا نعرف أن الأموال الذي نشتري بها هذه الأشياء يعني السؤال يعني موضوع السؤال هو بالنسبة لشراء مثلا من البضاعات الأمريكية، وأن هذه الأموال التي ندفعها ستتحول إلى أمريكا، وأن أمريكا ستساعد اليهود على الفلسطينيين، هذه ليست من الإعانة، ليست من الإعانة المكفرة، ليست من الإعانة المكفرة ولا المخرجة من الملة، لأنها أصلا ليست إعانة مباشرة، والإعانة المكفرة هي الإعانة المباشرة باليد أو باللسان أو بالمال، من يقاتل معهم أو يدفع لهم مال لقتال المسلمين، يعني يعطيهم مال حتى يقتلوا المسلمين، لأنه يشتري منهم أغراضهم بعد ذلك يشتري مثلا كوكاكولا أو بعض مثلا يشتري منهم السيارات أو يشتري منهم، هم بعد ذلك يستخدمون هذه الأموال، أنت الآن التعامل مباح، هذا التعامل أنك تشتري شيء مباح وتعطيهم مبلغ ثم بعد ذلك يعملون بهذا المبلغ، قد يعملون به في حرب الإسلام مثلا، قد يعملون به في حرب الإسلام، هذه ليست إعانة مباشرة وليست من الإعانة المكفرة. بل قد يجوز يعني يجوز المسلم إذا اضطر أن يتعامل معهم إذا احتاج إلى ذلك، يعني خاصة في هذا العصر كثير من الأمور يعني لا تجدها مثلا إلا عندهم، وهي ليست حرام في ذاتها وليست كفر في ذاتها مثلا، فإذا اضطر المسلم يتعامل معهم من باب الاضطرار، لأن كما قلنا ليست هي إعانة مباشرة أصلا ولا هي يعني في ذاتها محرمة، وإنما وكلامنا كذلك في التعامل المباح للتعامل المحرم، أي الأشياء المباحة التي نشتريها منهم، فأقول يعني ليست كفر وليست إعانة مباشرة، وإذا اضطررنا إلى التعامل معهم تعاملنا إذا احتجنا إلى ذلك فيما ليس كفر ولا وفيما ليس محرم في ذاته. نعم مريم تسمعوني؟ نعم. الأخ ذكر لي يعني كلام لحامد العالي في مسألة التحاكم إلى الطاغوت يريد أن أقرأها عليكم فتعلقوا، هل تسمعوني يا شيخ؟ التعليق على هذا الكلام من عدة جهات. أولا، الجهة الأولى القول بأنه محرم، الجهة الأولى القول بأنه محرم، التحاكم إلى غير ما أنزل الله محرم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ عرفت، هذا اللفظ يخالف كتاب الله تعالى. الله تعالى يسميه إيمان بالطاغوت وهو يقول بأنه محرم، والفرق يعني في المصطلحات الشرعية واضح بين الكفر وبين المحرم، واضح بين الكفر وبين المحرم. الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالكفر بالطاغوت هو أصل الإيمان، الكفر بالطاغوت هو أصل الإيمان، ومن تحاكم إلى الطاغوت لم يحقق الكفر بالطاغوت، ومن لم يحقق الكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فحتى على القول بأنه يقول بأنه محرم يلزم من يقول بالحرام، يلزم من يقول بالحرام أنه يجوز عند الضرورة لأنه محرم وليس بكفر، يلزم من يقول بأنه حرام أنه يجوز عند الضرورة، والقول بأنه حرام هذا كما ذكرنا مخالف لنص كتاب الله تعالى، مخالف لنص كتاب الله تعالى. فالواجب أن يقول أنه كفر، لأنه إذا قلنا محرم يترتب عليه أحكام، إذا قلنا أنه محرم ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يجوز عند الضرورة بغير إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمضطر في مخمصة غير باغ، في مخمصة غير باغ ولا إثم فلا إثم عليه، هذا في الحرام لا في الكفر. أما في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الكفر لا يجوز كما نقل ابن القيم وغيره من أهل العلم، لا يجوز لغرض من الأغراض إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب. فهذا أول خطأ في هذه المسألة، القول بأنه محرم هذا تهوين للكفر وتسهيل له، لأن قولنا بأنه محرم يترتب عليه أنه يجوز عند الضرورة، والكفر لا يجوز عند الضرورة، لأن التحاكم إلى الطاغوت كفر، التحاكم إلى الطاغوت كفر، والكفر كما ذكرنا لا يجوز عند الضرورة. وقد نقل شيخ الإسلام أن الكفر والشرك لا يجوز لا لضرورة ولا لغير ضرورة، ولا يباح بحال، الكفر لا يباح بحال والشرك لا يباح بحال. وهنا مسألة مهمة جدا يعني يغفل عنها كثير من الناس، مسألة مهمة جدا يا أخوان، وهي مسألة وإن كان مسألة دقيقة يجب التنبيه عليها، ويجب أخونا أبو الحسن يعني أن يركز عليها حتى يبينها للإخوان، وهي مسألة الفرق بين موانع التكفير وبين ما يجوز به الكفر، بين موانع التكفير وبين ما يجوز به الكفر. فهمت يا أخ أبو الحسن الفرق بين موانع التكفير؟ نعم جيد، بين موانع التكفير وبين ما يجوز به الكفر. الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه بالإجماع، الكفر ليس هناك، ليس هناك حالة يجوز فيها الكفر، يجوز فيها إظهار الكفر مع طمئنة القلب إلا عند الإكراه، لا جهل ولا تأويل ولا غيره. وسأبين لكم ما هو الجهل والتأويل وأين محله أصلا، يجب الآن أبين لكم إن شاء الله. فلا يجوز إظهار الكفر، وهذه المسألة هذه القاعدة مهمة جدا، وكثير من من ينتسب إلى المشيخة غفل عنها فجوز الكفر في أحوال زين لظنه أنها في هذه الأحوال يجوز الكفر، مع أن أهل العلم مجمعون على أنه لا يجوز إظهار الكفر مع طمئنات القلب إلا عند الإكراه، هذا إجماع مقطوع به. بل نقل ابن القيم لا يجوز بأي غرض من الأغراض إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب بهذا اللفظ، وقال هذا لا خلاف به بين الأمة، قال هذا لا خلاف به بين الأمة. فلا يجوز إظهار الكفر مع طمأنينة القلب إلا عند الإكراه، بغير إكراه لا يعذر، بغير إكراه لا يعذر. هذا هذه الحالة هي ما يجوز فيها إظهار الكفر، ما يجوز، يجب أن نتنبه إلى هذا، هذه الدقيقة، ما يجوز به إظهار الكفر إلا الإكراه فقط. المسألة الأخرى هي مسألة موانع التكفير. موانع التكفير شيء، وما يجوز به إظهار الكفر شيء. موانع التكفير هي التي تمنع المعين من الوقوع في الكفر، لا يعني أنه يجوز له الكفر، لا يعني أنه يجوز له الكفر، ولكن يعني أنها تمنع وقوع الكفر عليه، تمنع وقوع الكفر عليه، يعني أنه جاهل، لا يقال بأنه يجوز له إظهار الكفر لأنه جاهل. إذا كان جاهلا مثلا أو متأولا، إذا كان جاهلا أو متأولا لا يقال بأنه يجوز له إظهار الكفر، لا يجوز يقال له بأنه يجوز له إظهار الكفر لأنه متأول أو جاهل، لا، يقول له منع وقوع الكفر عليه لأنه متأول أو جاهل. مثاله إنسان أجاز الخمر، حادثة قدام المضعون عندما شرب الخمر، حادثة قدام المضعون عندما شرب الخمر، وشرب الخمر ظنا منه أنه يجوز له شرب الخمر، ظنا منه أنه يجوز، بأنه يجوز له شرب الخمر، وتأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسن. فهو ظن، أخذ هذه الآية تأولها وقال أنا يجوز لي شرب الخمر. القول بأنه يجوز شرب الخمر هذا القول كفر. هذه في سورة المائدة، في سورة المائدة في سورة المائدة هذه هذه المائدة في آية 93 قل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه المائدة آية 93. فقدام المضعون قال بأنه الآن أنا يجوز لي شرب الخمر، يجوز لي شرب الخمر، ومن قال بجواز شرب الخمر هذا كافر، هذا كافر. تلا القول بأنه يجوز أن يطالب بحقه عند الطاغوت الذي يحكم بحكم الطاغوت وترفع قضية عند القاضي، هذا ما الذي يقول هذا ما عارف لا إله إلا الله حقيقة. إذا هو كان يقر بأن هذا طاغوت كيف يقر بأنه يجوز التحاكم إليه؟ إذا كان يقر بأنه طاغوت كيف يجيز التحاكم إليه؟ هذا أصلا ما كفر بالطاغوت، هذا ما اعتقد بطلان عبادة الطاغوت لأنه أجاز عبادة الطاغوت، هذا ما اعتقد بطلان عبادة الطاغوت لأنه لا اعتقد بطلان عبادة الطاغوت ما أجاز التحكم من الطاغوت. هذا حاله كحال من أجاز الشرك، من أجاز السجود لغير الله، حاله كحال من أجاز السجود لغير الله أو أجاز النذر لغير الله أو أجاز الذبح لغير الله، ما الفرق؟ وأما ما يحتج به من حادثة النجاشي مثلا، الصحابة أصلا لم أولا ابتداء لم يأتوا للنجاشي، ولم يكن أصلا الأمر تحاكما، النجاشي أراد أن يسمع منهم، النجاشي أراد أن يسمع منهم ولم يكن الأمر فيه تحاكم أصلا، ولو قيل بأنه فيه تحاكم لم يكن التحاكم من قبل الصحابة، الصحابة أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم، لم يتحاكموا ولم يأتوا إلى النجاشي كحاكم أصلا يقضي بين الناس، ولم يكن النجاشي يقضي بين الناس أصلا، لم يكن النجاشي يقضي بين الناس. فالصحابة أتوا للدفع عن أنفسهم وطلبهم النجاشي لسماع ما عندهم، هل هم على الحق أم على باطل، لأن من أتى من قريش عمرو بن العاص ومن معه اتهموهم بأنهم خالفوا دين آبائهم وأنهم خرجوا عليه وأنهم ظلال وأنهم كذا. فقال النجاشي لا لا لا لا أقبل قولكم حتى أسمع قولهم، هل هو حقيقة أنهم خرجوا عن دين آبائهم؟ هل صحيح هذا الكلام؟ فعندما سمع قولهم آمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. ولو قيل بأنه تحاكم، لو قيل بأنه تحاكم كان اتيانهم من باب دفع الظلم عنهم عن أنفسهم لا من باب التحاكم، لأنهم ابتداء ما طلبوا التحاكم بخلاف الذي يطلب يتحاكم ليسترد حقه، وهذا ابتداء طلب التحاكم. هذا هو، هذه هي حقيقة إرادة التحاكم إلى الطاغوت، أنك تطلب التحاكم ابتداء، وهناك إرادة أخرى ورضا أنك ترضى بحكم الطاغوت، يعني لو طلبت أن تقبل حكم الطاغوت هذا هو الكفر، بخلاف أنت لا تقبل حكم الطاغوت وإنما تدفع عن نفسك وترد عن نفسك الظلم. أنت الآن مظلوم والناس اتهموك، فلا بد أن ترد عن نفسك الظلم وتبين حقيقة حالك. هذا ليس من، هذا ليس من باب التحاكم إلى الطاغوت، هذا ليس من باب التحاكم إلى الطاغوت، وإنما من باب دفع الظلم. نعم تفضل. نعم نعم. الفرق بين الأمرين، الأمر الأول وهو طلب التحاكم، يعني الحالة التي ذكرها حامد العلي، الحالة التي ذكرها حامد العلي إيش صورتها؟ ما هي صورتها؟ صورتها أن إنسان له حق عند معين، يأتي يطلب يرفع قضية عند المحكمة على هذا المعين حتى يرد حقه، هذا إيش طلب حكما؟ هذا طلب حكم الطاغوت. الصحابة في الحبشة ما أتوا ابتداء أصلا إلى النجاشي ولا رفعوا قضية ولا طلبوا حكم، بل النجاشي هو الذي طلبهم. لما طلبهم؟ طلبهم ليسمع ما عندهم، وهم استغلوا هذا الأمر حتى يدعو النجاشي إلى الإسلام ويدفع الظلم عن أنفسهم، حتى يدفع الظلم عن أنفسهم حتى يبينوا حقيقة دينهم للنجاشي، فآمن النجاشي. هذا حقيقة فعل الصحابة في الحبشة، لم يكن في أصلا ابتداء أي طلب تحاكم، ولم يأتوا إلى النجاشي يطلبوا حكمه ولم يتحاكموا إليه، بخلاف الصورة التي ذكرها حامد العلي، ذكر صورة إنسان له حق وأراد أن يسترد حقه فيرفع قضية إلى المحكمة التي تحكم بالطاغوت، تحكم بغير ما أنزل الله ليسترد حقه. هذا هو التحاكم إلى الطاغوت، هذا هو التحاكم إلى الطاغوت. جيد. المسألة الأخرى، مسألة يحتجون بفعل يوسف عليه السلام، فمن أصل هذا من أعظم الضلال والجهل، هذا من أعظم الضلال والجهل، أنك تزعم أن الأنبياء عليهم السلام يتحاكمون إلى الطاغوت، من أعظم الجهل والضلال. يذكر شيخ الإسلام يقول جميع طوائف المسلمين يعني يقولون بأن الأنبياء لا يقعون في الكفر ولا يقعون في الكبائر، طوائف المسلمين كلها يقولون بأن الأنبياء لا يقعون في الكفر ولا يقعون في الكبائر، في الكبائر حتى الكبائر. والخلاف بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل يقعون في الصغائر، هل يقعون في الصغائر، بعض العلم يقول حتى الصغائر ما يقع فيها الأنبياء، وبعضهم يقول يقعون في الصغائر، وهذا صحيح، وهو ترجيح كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح أنهم يقعون في الصغائر ولا يقعون في الكبائر، وأنهم معصومون في تبليغ الرسالة، وأنهم معصومون في تبليغ الرسالة، معصوم في تبليغ الرسالة، هذا مجمع عليه، العصمة في تبليغ الرسالة هذا مجمع عليه، ولكن وقوعهم في الصغائر مختلف عليه، فيه بعضهم يقول يقعون في الصغائر وبعضهم يقول لا يقع في الصغائر. مسألتنا الآن ماذا؟ مسألتنا أنهم يقولون بأن يوسف عليه السلام قد طلب حكم الكافر، أن يوسف عليه السلام قد طلب حكم الكافر، وهذا كما ذكرت من أعظم الضلال. أولا يوسف عندما قال للرجل أو للفتى الذي أراد أن يخرج من السجن قال اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، ما هو معنى اذكرني عند ربك؟ اذكرني عند ربك، أولا يوسف عليه السلام أصلا ما كان رفع هذا الكلام من باب أنه يطلب حكمه، لأنه أصلا ما رفع قضية على مخالفيه، ما رفع قضية عند أنا مخالفيه، ما رفع قضية على مخالفيه، لأنه كان يستطيع هو في السجن أن يرفع قضية مثلا إلى إلى إلى الحاكم الموجود، الحاكم الكافر كان يستطيع أن يرفع قضية في أي وقت. لما يقول اذكرني عند ربك؟ هذا يسمى عند أهل العلم، يسمى عند أهل العلم الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي الوساطة، أي أنت أيها الفتى كن وسيطا بيني وبين سيدك حتى يخرجني، كن وسيطا، قل له أن هناك رجل ظلم وأنه في السجن كذا وكذا وكذا وأريدك أن تخرجه. هذه الشفاعة، هذه هي الوساطة، وهذه غير ممنوعة، هذه غير ممنوعة الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا. الشفاعة إذا كان إنسان مظلوم، تأتي مثلا لإنسان عنده قدرة تقول يا أخي يا فلان هناك رجل مظلوم في السجن أخرجه، فيخرجه، هذا ليس من التحاكم، هذا ليس من التحاكم، هذا من وساطة، من الشفاعة. والشفاعة غير محرمة سواء كانت من طاغوت أو من كافر أو مسلم أو غيره، هذا غير ممنوع أصلا. يعني لو أن مثلا أحد المسلمين الآن في سجن طواغيت لا ترفع قضية عند المحاكم، أحد المسلمين في سجن الطواغيت مثلا ومظلوم، وتعرف شخص مثلا لا على علاقة بأحد الطواغيت، علاقة شخصية يعرفه شخصيا ويستطيع أن يكلمه، وهناك كذلك محاكم، هناك محاكم تحكم بحكم الطاغوت، وهناك الطاغوت مثلا الملك أو الرئيس أو الأمير، هناك الأمير والملك وهناك محاكم تحكم بالطاغوت. فأنت إذا مثلا هذا الشخص الذي توسطه وتجعله شفيع عند الملك مثلا أو عند الأمير وتقول له يا أخي هناك رجل مسجون في السجن مظلوم وكلم هذا الملك وقل له فليخرج، هذا ما في أي تحاكم، هذا ليس في أي تحاكم أصلا وليس في أي قضية. فلو أخرجه، لو أخرجه من السجن لا يقال هذا من التحاكم من الطاغوت، لأنه ما في أي تحاكم، هذا أصلا هذا مجرد شفاعة، هذه مجرد شفاعة، بخلاف لو رفعت قضية على من ظلمك مثلا، لو رفعت قضية في المحكمة، لو رفعت قضية في المحكمة والله فلان ظلمني ظلم وظلم وفعل كذا وكذا وأريد أن تحكموا، أن تحكموا بيني وبينه، وأريد أن تحكموا بيني وبينه، لأن المحكمة هذا المحكمة ما تحكم ابتداء بمجرد أن ترفع القضية تحكم لك، لابد أن تنظر في قولك وتنظر في قوله وتفصل بينكم. المحكمة وظيفتها الفصل، المحكمة وظيفتها الفصل. فمجرد أنك ترفع قضية إلى محكمة تحكم بالطاغوت هذا مجرده إقرار بمشروعية هذه المحكمة، هذا مجرده إقرار بمشروعية هذه المحكمة، لأن التحاكم عبادة، التحاكم عبادة لا نختلف، التحاكم عبادة، والعبادة إما عبادة واجبة أو مستحبة، إما مستحبة لا تخرج عن الاستحباب والوجوب. فإذا صرفت هذا المستحب أو الواجب لغير الله دل ماذا؟ دل هذا بفعلك لهذه العبادة بأن هذا المعبود يستحق هذه العبادة. فعلك يدل على أنك ترى بأن هذا المعبود هذا الطاغوت يستحق هذه العبادة، كما أنك إذا تحكمت إلى حكم الله تعالى دل فعلك على أنك ترى بأن التحاكم بأن الله تعالى مستحق لهذا التحاكم، لأن الله تعالى مستحق لهذا التحاكم. وكذلك من جهة أخرى، لو تحاكمت إلى الطاغوت دل فعلك على أنك تتعبد، والتعبد ماذا؟ أما أنك ترى أنه واجب أو مستحب بأنك تتعبد بهذه العبادة لهذا الطاغوت. مثاله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثال في هذه المسألة. ما هو المثال؟ المثال أن الصلاة إلى بيت المقدس كانت أولا مشروعة قبل أن يوجه المسلمون إلى الكعبة. قبل أن يوجه المسلمون إلى الكعبة كان الاتجاه أو الصلاة إلى بيت المقدس مشروعة بل واجبة. فكان من يصلي إلى بيت المقدس يعتقد ماذا؟ نعلم بأنه إذا صلى إلى بيت المقدس يرى بجواز الصلاة إذا صلى لله تقرب إلى الله بالتوجه إلى بيت المقدس. علمنا بأنه يرى بجواز التوجه إلى بيت المقدس. جيد. ثم لما تغيرت القبلة أصبح المسلمون إيش؟ أين يتجهون؟ يتجهون إلى الكعبة. انتقل الحكم الآن إلى ماذا؟ أصبح من يصلي إلى الكعبة علمنا بأنه يرى جواز الاتجاه إلى الكعبة. من يصلي إلى الكعبة بعد تغيير القبلة، من اتجه إلى الكعبة علمنا بأنه يرى جواز الاتجاه إلى الكعبة. جيد. لو اتجه إنسان بعد التغيير إلى بيت المقدس، لو اتجه إنسان مسلم إلى بيت المقدس بعد التغيير وبعد النسخ، ماذا يرى هذا الآن؟ ماذا يرى هنا؟ يرى الجواز أم لا يرى الجواز إذا صلى إلى بيت المقدس بعد التغيير؟ بعد التغيير إذا صلى إلى بيت المقدس دل على أنه يرى جواز التوجه إلى بيت المقدس مع النسخ. هذا كافر لأنه يرى الآن جواز التوجه إلى بيت المقدس مع أنها منسوخة. هذا كافر لأنه صلى إلى بيت المقدس مع أنها منسوخة. فكذلك من صرف عبادة إلى الطاغوت تحكم إلى الطاغوت يرى ماذا؟ هي عبادة، التحكم عبادة والحكم عبادة. من تحكم إلى الطاغوت يرى ماذا الآن؟ يرى جواز التحاكم إلى الطاغوت لأنه الآن عبادة، يتعبد بهذه العبادة إلى هذا الطاغوت. كما أن من تحاكم إلى حكم الله تعبد لله تعالى بهذا الحكم، كما أن من تحاكم إلى حكم الله تعبد لله تعالى بهذا الحكم. كذلك من تحاكم إلى الطاغوت فعله ظاهرا يدل على تعبده لهذا الطاغوت بهذا الحكم، وهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. كما أنه من سجد لغير الله دل على أنه يرى بأن هذا المعبود يستحق العبادة، وهذا الصنم وهذا القبر يستحق العبادة من دون الله تعالى. مجرد الفعل يدل على هذا، لأنه صرف عبادة لغير الله. لذا أنا أقول مجرد التحاكم إلى الطاغوت هو إقرار بمشروعية الطاغوت، وهذا في حقيقة عدم تحقيق الكفر بالطاغوت. ومن لم يحقق الكفر بالطاغوت ليس بمسلم، من لم يحقق الكفر بالطاغوت ليس بمسلم. ومن جوز التحاكم إلى الطاغوت حتى لو الاسترداد حق من غير إكراه ليس بمسلم، لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت حقيقته اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وبغض الطاغوت والبراءة منه وبغض أوليائه والبراءة من أوليائه وتكفيرهم ثم قتالهم عند القدرة. هذه حقيقة الكفر بالطاغوت. ومن قال بجواز التحاكم إلى الطاغوت هل قال بأنه يجوز أن يعبد الطاغوت من دون الله؟ هذا لم يعتقد بطلان عبادة الطاغوت، يعني أصل الكفر بالطاغوت لم يحققها. من قال بجواز التحاكم للطاغوت حتى لو كان من أجل استرداد حق، لأن الناس غالبا لا يتحاكمون إلى الطاغوت من غير حاجة. يا أخوان، من الذي يذهب إلى الطاغوت؟ من الذي يذهب إلى الطاغوت وهو ليس له حاجة أصلا؟ من الذي يذهب إلى الطاغوت وهو ليس له حاجة؟ لا أحد يذهب إلى الطاغوت وهو ليس له حاجة، لما يتعب نفسه، وإنما يذهب لحاجة. ومن هذه الحاجات التي ذكرها حامد العلي حاجة تحصيل الحق، استرداد الحق. فاسترداد الحق إذا كان عن طريق حكم الطاغوت وطلب حكم الطاغوت هذا هو الإيمان بالطاغوت، هذه هي حقيقة الإيمان بالطاغوت. ومن جوز التحاكم إلى الطاغوت بهذه الصورة هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله، لم يعتقد بطلان عبادة الطاغوت، لأنه من جوز شيء يعني أراه بأنه على أدنى أحواله أنه مباح، أي أنه ليس بباطل. لأن من قال بشيء بأنه مباح وجائز أي أنه ليس بباطل، أي أنه ليس بباطل. فيلزم أن يقال بأنه الآن على قول حامد العلي يجوز التحاكم إلى الطاغوت لاسترداد الحق، يعني يجوز عبادة الطاغوت لاسترداد الحق، يعني لا يعتقد هنا بطلان عبادة الطاغوت أي التحاكم إليه. هذه الحقيقة. وهذا لأن هذا القول هذا لم يزد على ما قلناه بالنسبة للتكفير، بل زادنا حكما، زادنا بيانا في مسألة في اعتقاد حامد العلي على الحقيقة، يعني زادنا بيانا في اعتقاد حامد العلي وما يريده بالنسبة للاسترداد الحق. هو استرداد الحق عن طريق رفع قضية في محكمة تحكم بالطاغوت، هذا هو التحاكم الطاغوت، هذا هو الذي أراده الله تعالى بقوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو.